دوام في الحياة فينا البتاء لكل واحد فينا ماشي في اتجاه ذكريات عشنا فيها دبنا فيها من عذاب ذكريات بقينا فينا للصلاة ذكريات ذكريات